بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع عالمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمه. مرحبا مولانا، اهلا ازي حضرتك؟ وربكم بخير وبسعاده وبصحه الحمد لله رب العالمين، وايام رمضان الجميله، ويعني وانت يعني على الله القبول تسعدنا بهذه اللقاءات الجميله. ربنا احنا سعدنا مع جماهير المشاهدين والمشاهدات، لعل الله ان ينفعنا وينفعهم بما علمنا سبحانه وتعالى. ربنا يديك الصحه وينفع بيك دايما ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله النهارده حكمتنا عنوانها والله عندنا حكمه عجيبه يقول فيها بعد حمد الله والصلاه والسلام عليه الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات اتباع الهوى المسارعه الى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بحقوق الواجبات. الله، جميله. شوف، واحد يعني مواظب جدا بعد رمضان على اثنين وخميس وعمل عمره ويصلي بالليل ويتصدق، لكن يجي عند زكاه المال لا يخرجها كما هي. واحده تلاقيها طيبه وطيعه ومطيعه لزوجها، واهل زوجها يموتوا فيها ويحبوها ويحترموها، ولو غضبها زوجها يقف بجوارها امامه وكده، ولكن رفض الحجاب. فتعمل ايه؟ تصوم اثنين وخميس وتحفظ القرآن وتهدر المقراة، لكن الحجاب عندها ارتكارية، فيتروح على نوافل الخيرات وتسيب حقوق الواجبات. ده يعني انا لو صليت 100 ركعة بالليل ولم اصلي العشاء، هل ال 100 ركعة تاخد مكان العشاء؟ لا، ده الفرض. يعني لو عملت 50 عمره في السنه، كل اسبوع عمره، كل خميس وجمعه اروح اعمل عمره ولكنني لم احج الفريضه، يبقى وهكذا. فدليل ان علامات اتباع الهوى ان يجي عند الحاجات الصغيره ويمسك فيها. هي مش صغيره، هي عظيمه، ولكن هو في من ما هو اولى. يعني احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى فرض فرائض وعمل نوافل، فهو راح ماسك في النوافل لانها سهله حلوه، يعمل مجلس ذكر، مجلس مقراءة، يعمل مش عارف حاجة معينة كده، لكن يجي عند الفرائض ياكل حقوق الناس، يؤذي الناس، الناس تكرهه، يبغض الناس في دين الله. طب الله، طب انت عامل تعمل ايه؟ ده انت كده فتنة على الدين. فهو ان المؤمن الصادق انه لازم ما يتبعش الهوى. ليه؟ الهوى دائما يعني ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. دايما الهوى يخلي واحد ياخد جنب، يعني قلنا من قبل من اتبع الهوى فقد هوى، يقع ليه؟ لانه هواه. الحديث بتاع مسلم قال ايه؟ لن يكمل ايمان احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. الهوى بتاعه يعني متوافق مع الشرع والسنة. نعم. يعني تخيل انس رضي الله عنه قال: كنت لا احب القرع، ما احبش القرع، الكوسه دي ما احبهاش، لكني لما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقطها من طرف الصحفه احببتها لحب رسول الله. الله، ده حتى في الاكل يعني هو حب الشيء اللي حب. ولكن الرسول يحب القرع ليه؟ يقول: شجره اخي يونس وانبتنا عليه شجره من يقطين. اليقطين اللي هو القرع. طب ليه القرع بالذات؟ الورق القرع لا يقترب منه الذباب. فهو لما خرج من بطن الحوت خرج بردان، وبعدين الشمس داخل ملعاه الى ان ايه يتلم عليه الذباب، ابدا شجره القرع ما يحصلهاش كده. فلما انس وجد ان الرسول بيخترق، سبحان الله، ده جت امه تشكوه لرسول الله: يا رسول الله، ان انس لا ياكل معي في طبق واحد. ليه يا انس؟ قال: اخشى ان اخذ شيئا من الصحفه وقعت عليه عين امي فاكون بذلك مخالفا لامر الله ورسوله. الله، شوف الصحابه دول فهموا الدين ازاي؟ والله فهموه على حقائقه الكبرى. ولذلك يعني المسلم عنده اولويات، ان احب ما يتقرب العبد الى ربه ما افترضه عليه، ولا يزال عبد يتقرب بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي اسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رده التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه وان استعاذني لاوعدنه. هو طالما انه بس ايه عمل الفرائض الاول، وبعدين اول ما يعمل فرائض يخش على النوافل. النوافل الناس تظن دكتور عمرو ان ايه؟ انه وجدت صلاه ركعتين المغرب وركعتين مش عارف، ده يا اخوانا دي نوافل الصلاه. في نوافل في كل شيء هناك نافله. يعني بعض الموظفين يعملوا كده ايه قائمه يقول ايجار الشقه كذا، الكهرباء كذا، الميه كذا. طب عايزين بقى نتعلم في رمضان حاجه مهمه، قسط الاخره كل شهر جنيه واحد، انا اقول 50 قرش 2 جنيه كلنا على قدر ساعته، انا بس يكتب من ضمنها قسط الاخره، فيبتدي يعمل عمليه. شوف خير الاعمال ادومها وان قل، يعني بس المهم تدوم. يعني حتى في العطاء يقول ايه يا ابن ادم قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. ما كان من اناس كانوا يصلوا معنا الخمس صلوات ولما ربنا وسع عليهم عنده اجتماعيه عموميه وعنده زياره لبورصه لندن وعنده اخفاق في بورصه نيويورك، فمش فاضي، انا مش فاضي، انا عندي شغل، انا عندي اشغال. هو شيء طيب مش وحش، بس ما تنقطعش عن بيت الله، ما تصلي وتروح على شغلك، ايه المشكله؟ الحمد لله المساجد كثيره في كل مكان، فانت لا تعطل فرائض او حقوق الواجبات عشان تعمل لي نوافل للخيرات وتستريح. الناس اسهل حاجه عندها ايه؟ خد يا عم كم الف دي وديها للجمعيه الفلانيه. يا عم وانت في غلط برضه مع دي، تروح تزور اقاربك، تروح تزور في بدايه العام الدراسي المدارس، تقول لمديره المدرسه ايه؟ اديني اسماء اليتامى المعدمين اللي في المدرسه. هذا هو 50 واحد بس في قرارات، يروح يدفع لهم مصاريفهم، يدفع لهم ملابسهم، يدفع كتبهم، لو حد منهم عايز درس خصوصي، هذا الكلام. ده الانسان عايز يعمل خير، هي دي يعني حقائق الفرائض. هو يفكر ان ده نوافل، ده مش نوافل، ده ادخال سرور على، لان اليتيم ده لما يستشعر ان انا اصبحت اب له هيفرح، يبقى مبسوط، يشعر انه مش جمعت عليه اليوت والحرمان. لا هو خد يوت، ما تدروش ابعد عن الحرمان بقى بما اعتق الله. صحيح. نطلع فاصل نرجع نواصل مع العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا تاني مع علمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي وهذه الحكم الجميلة الحقيقة نتعلم منها كتير. الله يعلمنا يا رب. من علامات اتباع الهوى مسارعة العبد الى نوافل الخيرات، ويعمل خيرات كثيرة ولكن يجي عند الواجبات ويتكاسل. الواجبات ويتكاسل دي ايه؟ يعني عارف فرضنا جدلا انني اصلي الصلاة فقط دون نوافلها، يعني نكمل الصورة، يعني النوافل بالنسبة للصلاة والعبادة عاملة زي البيت اللي حواليه حديقة، تمام؟ بيت حواليه حديقة، الشيطان لما يدخل هيدخل على الحديقة الأول، اللص يعني اللص لما يدخل يسرق هيدخل على، يكون انتبه أهل البيت لغاية ما يوصل لباب البيت. لكن لو أنا عندي البيت على الشارع على طول من غير حديقة ولا غيره، اللص لما يدخل يدخل على ايه؟ فورا من اي فتحه ولا اي كده. هكذا النوافل في العبادات مع الفرائض، الفريضه ده البيت والحديقه دي النوافل. فالشيطان لما يدخل يعمل ازاي؟ انا مثلا متعود ان بعد صلاه العشاء اصلي ركعتين والسنه المؤكده وبعدين شفع الوقت او ما شاء الله يعني اصلي. لما الشيطان لما واظب على كده، الشيطان لما يجي يكسرني على الصلاه يحذف لي ايه؟ النوافل. لكن الفرض نفسه يبقى ايه؟ زي ما هو. لكن واحد بطل يصلي الشفع والوتر، الشيطان بعد كده يدخل عليه على العشاء نفسها، يقول له ما تنام وتصحى بالفجر، ما لسه بدري، ده فاضل ايه؟ مش عارف، العشاء ممدوده، وعندنا الفاظ يا اخي وكانها ايه؟ نطق بها ما يعني يقول لك اذا جاء العشاء والعشاء فقدموا العشاء واخروا العشاء، والطبق يستغفر للعقل، هو انت مش حافظ الحديث العجيبه دي؟ فاحنا عندنا في نوافل الخيرات شيء جميل، لكن ما نقفش عندها معطلين حقوق الواجبات. يعني انا مستغرب ان اللي بتصوم اثنين وخميس انت بتعمل سنه وسايب الحجاب هو الفرض، طب ازاي؟ مولانا بمناسبه الحجاب، في سيدات فضلوات كتير في رمضان بيلبسوا الحجاب في رمضان وبيخلعوه بعد رمضان. هو ربنا يبارك فيهم يعني كتر خيرهم، ولكن انا يعني عايز اقول لهم بس في نقطه، يعني نحن يجب ان نكون عباد كما قلنا عباده عبوده او لا عباده عباده. يعني احنا بنعبد رمضان عشان رمضان لما يمشي نخلع الحجاب تاني، لا احنا عايزين نعبد رب رمضان اللي هو. طب ليه بتتحج في رمضان؟ هي تسال نفسها ليه؟ لانه فرض يعني ولا دي منظره في رمضان ولا عشان ايه؟ عايز تعمل خير. طب الخير ده فرض ولا فضل؟ لا ده فرض. طب ليه حولته لفضل؟ فرق كبير ان احول الفرض الى فرض فضل، ولكن يجب ان يتحول الفرض الى فرض. نعم.